أحسن لح حرم على شاني الذي دال الهجوم وأشذا أسأل نفسي من مجاري الدموع ما لي ألتح لعارفي شمه أو لبارك لا موح كي في صاح لا صبر عن وصل الغزال الممنوع عيلا صابري وما درت أني بيام مستهام ضاعي سري من ذا يبلغ لي إليها سلام ذا بصدري في غاني تخجل بدورا أتى ما كل مصباح يا غار إذا أبصر من سناها طول كم Ah. بقلبي والغرامال التأخير قلبي هايم وطار في لا يهجع وليلي قبلي من متيّم.